الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما لا يخفى على أهل العلم وعلى عموم المسلمين أهمية الفقه بالدين ومعرفة الحق وتمييزه من الباطل. وقد سبق أن أشرت في بعض الدروس إلى أهمية التفريق بين المسائل وبين ما أحل الله عز وجل وما حرمه، وأن الاشتباه قد حصل لكثير من أهل العلم في بعض المسائل حتى وجد الخلاف في مسائل شتى من أبواب العلم. ومعلوم أن العلماء لم يكن خطأهم من قبيل الجهل، فهم علماء وفيهم أئمة، ولكن جاء الخطأ من جهة الاشتباه. وسبق أن تكلمنا في شرح الأربعين النووية عن الاشتباه أنه يتنوع، فقد يكون اشتباه في الذوات، وقد يكون اشتباه في الأدلة، وقد يكون اشتباه في الصفات، والاشتباه في الأدلة أيضا يتنوع من اشتباه في الألفاظ أو اشتباه في السياق أو اشتباه في ما بين الأدلة من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد. والحديث يطول عن هذا الباب، ولعلنا في هذا اللقاء وهو خاتمة الدروس التي نختم بها دروسنا في قراءة كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري، أن أنبه على مسائل مهمة في باب الأدب يحصل فيها الاشتباه بين الناس. ولا شك أن التفريق بين هذه المسائل أنه من الفقه في الدين، ومن الأمور التي ينبغي أن يكون المسلم على عناية بها. فأنبه على بعض المسائل التي قد يحصل فيها الاشتباه على الناس في هذا الباب. فمن هذه المسائل التوكل والعجز، التوكل والعجز، أو بعبارة أخرى التوكل والتواكل، فيحصل خلط بين التوكل وبين العجز. وذلك أن المتوكل يفوض أمره إلى الله فيظن أنه ترك الأسباب، فيأتي العاجز الذي لا يفعل السبب ويظن أنه قد حقق التوكل. ولهذا لا بد من التمييز والتفريق بين التوكل والعجز. فالتوكل يتطلب أمرين: الأمر الأول تفويض الأمر إلى الله عز وجل، الأمر الثاني الأخذ بالسبب بعد اعتماد القلب على الله عز وجل. فالمتوكل له عمل قلبي وله عمل ظاهر، وأما العجز فهو تفريط في أحد الأمرين: إما أن يفرط في تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وإما أن يفرط في الأخذ بالسبب. وكثير ممن التبس عليهم الأمر يظنون أن التوكل هو عمل القلب فقط، وأنه إذا اعتمد على الله وفوض أمره إلى الله وعطل الأسباب أنه حقق التوكل، وهذا خطأ. مثال ذلك من يتوكل على الله في طلب الفقه والعلم ولا يبذل السبب في التعلم، من يتوكل على الله في طلب الولد ولا يبذل السبب في الزواج، من يتوكل على الله في طلب الرزق لكنه لا يبذل السبب. نعم له عمل قلبي وله تفويض وتوكل، لكن هل حقق السبب؟ إذن لا بد من التفريق بين التوكل والعجز. فالمتوكل هو من فوض أمره إلى الله وتعاطى الأسباب، والعاجز هو من فرط في أحد الأمرين: إما أن يعتمد على السبب ولا يفوض أمره إلى الله، وإما أن يفوض الأمر إلى الله ويعطل السبب. وإنما قدمت التوكل لأنه هو الأصل لكل باب من أبواب العلم. فإن الأدب والأخلاق ومحاسن الأخلاق لا ينالها الإنسان بجهده وبحوله وقوته، وإنما تتطلب التوكل على الله في أن يرزق العبد حسن الخلق وأن يتعاطى الأسباب، ومنها التفقه في معرفة الآداب والأخلاق الإسلامية. فيرجى لمن حقق ذلك أن يرزق الأدب وأن يرزق مكارم الأخلاق. من المسائل التي يحصل فيها الاشتباه العزة والكبر. العزة والكبر، العزة صفة محمودة وهي من صفات الله عز وجل، وفي المخلوقين من هو عزيز، والعزة ممدوحة عند كل الناس إذا كانت بحق، ولكن يختلط الأمر بين العزة والكبر، فقد يحصل لبعض الناس الكبر طلبا للعز وطلبا لما يسمونه بعزة النفس، فلا بد من التفريق بين العزة والكبر. فالعزة هي الترفع عن دنيء الأقوال والأفعال، الترفع عن دنيء وعن سيء الأخلاق والأفعال وكذلك الذوات، فهذه هي العزة، وقوامها على فعل الطاعة وترك المعصية. ولهذا ليس هناك عزة فوق عزة المؤمن بطاعة الله عز وجل، وليس هناك ذلة أعظم من عصيان المسلم لربه عز وجل. فإذن العزة ترفع عن سيء الأخلاق والأقوال والأفعال، وكذلك الترفع عن الذوات الدنيئة بأن يترفع عن الأخلاق السيئة، أن يترفع عن أكل الحرام، أن يترفع عن الفواحش، أن يترفع عن كل محرم، هذه هي العزة الحقيقية. وكذلك يترفع عن أهل الدناءة، وهنا هذه مسألة دقيقة قد يحصل فيها اللبس، كيف لمن طلب العزة لنفسه أن يترفع عن أهل الدناءة وأهل المعاصي وأهل الفحش؟ الترفع عنهم، الترفع الصحيح والعزة هو أن يترفع عن أخلاقهم وعن مجاراتهم في أخلاقهم، فهذه هي العزة الحقيقية، أن يترفع عن أخلاقهم وعن أفعالهم وعن مجاراتهم في ذلك، بحيث لو كانوا في مجلس يعصون الله لا يجلس معهم فيه، وليس هذا من الكبر، لا يشاركهم في أخلاقهم، لا يشاركهم في السفة، لا يشاركهم فيما هم فيه من التفريط، فهذا هو حقيقة العزة. وأما الكبر فهو ترفع بغير سبب، مثال ذلك أن يترفع عن الناس وهم من أهل الفضل، كأن لا يسلم على مسلم تكبرا، أو لا يجالس من يظن أنهم دون غيرهم في المنزلة تكبرا، فهذا ليس ترفع عن دنيء الأخلاق، وإنما هو ترفع عن ضعفة المسلمين، يترفع عليهم، لا يجالسهم، لا يسلم عليهم، لا يخالطهم، فهذا كبر. وأما إذا كان يترفع عن المعاصي والذنوب التي تصدر من كل إنسان فهذه هي العزة الحقيقية. فإذا العزة ترفع عما حرم الله، وأما الترفع على عباد الله بغير سبب، خصوصا إذا كان يقيم الناس على مرتبتين، مرتبة أهل شرف وفضل يخالطهم، ومرتبة من هم دونهم في الشرف والفضل فيترفع عليهم، لا لشيء يتعلق بأخلاقهم ولا بدينهم، ولكن للكبر في نفسه. فهذا هو الفرق بين العزة والكبر. العزة مرجعها إلى الترفع عن الأخلاق السيئة وعن المعاصي، والكبر مرجعه إلى الترفع المحرم المذموم، ومنه الترفع على عباد الله عز وجل، ولربما كان الذين يترفع عليهم هم أقرب عند الله منزلة، بل أعظم منزلة عند الله عز وجل منه. مما يحصل الخلط فيه أيضا الفرق بين التحدث بالنعمة والفخر، يحصل الخلط بين التحدث بالنعمة والفخر. فالتحدث بالنعمة هو أن يتحدث بنعمة الله عز وجل مستشعرا منة الله عليه، ناسبا النعمة بقوله إلى الله. إذن للتحدث بالنعمة الشرطان: الشرط الأول أن يستشعر النعمة بقلبه إذا ما تحدث بها، الأمر الثاني أن ينسبها بلسانه إلى ربه، يقول هذا من نعمة الله، هذا من فضل الله. وأما الفخر فهو التفريط في أحد الأمرين: إما أن يستشعر بقلبه أنه مستحق لهذه المنزلة، وإما أن ينسبها بلسانه لغير الله عز وجل. فهذا هو ضابط التفريق بين التحدث بنعمة الله وبين الفخر. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته العظيمة وأنه سيد ولد آدم، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فتحدث بالنعمة وبين أنه يتحدث بها من غير فخر، وإنما لأن الله عز وجل أمره بذلك. من المسائل التي يحصل الخلط فيها والاشتباه الفرق بين التواضع والذل، التواضع لعباد الله والذل. فالتواضع خلق كريم ومداره على أن يخفض جناحه للمؤمنين وأن يلين لهم في الكلام وفي الأفعال وفي المعاملة، لين في الكلام وفي الأفعال وفي المعاملة. ومرجع هذا هو ابتغاء الأجر والثواب عند الله. إذن لين مع المسلمين يحمله حسن النية وحسن القصد والإخلاص لله في أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. ولذا قال الله عز وجل في الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني بسبب الرحمة. وأما الذل فهو أن يذل للناس يريد بذلك مطالب الدنيا، يريد بذلك مطالب الدنيا، مثل أن يذل لأهل الشرف والفضل لطلب دنياهم. ولهذا تجد المتواضع يتواضع مع الجميع، وأما الذليل فإنه يذل لأهل الشرف والفضل ويتكبر على الضعفة. فالذل هو أن يتذلل للناس ابتغاء ما في أيديهم، وهذا منهي عنه. فالمؤمن عزيز يجب عليه أن يعز نفسه بدين الله عز وجل، ولا يجوز له أن يذل نفسه، كما جاء في الحديث: لا ينبغي لأحد أن يذل نفسه. فالذليل هو الذي يتذلل للناس ويلين معهم، يريد بذلك ما عندهم وما في أيديهم، ويحمله على هذا طلب الدنيا. من المسائل التي يحصل فيها الاشتباه الفرق بين المداراة والمداهنة، المداراة والمداهنة. فالمداراة محمودة والمداهنة مذمومة. والمداراة تتعلق بالمعاملة، بأن يعامل الناس معاملة حسنة يتألفهم على دين الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري الناس ولم يكن يداهن. وكذلك الأئمة، قال الإمام أحمد: الناس اليوم يحتاجون إلى مداراة ورفق، فكانوا يدارون وما كانوا يداهنون. فالمداراة متعلقة بالمعاملة، أن يلين في معاملته من أجل تألف الناس على دين الله. وأما المداهنة فهي متعلقة بأمر الدين، وهو أن يترك شيئا من الدين تزلفا للناس، أن يترك شيئا من الدين تزلفا للناس. مثال ذلك: المداري عندما يرى المنكر يبش بوجهه ويحسن خطاب صاحب المنكر ويلين معه وهذه كلها من المداراة. ثم ينصحه، وهذا من قيامه بدين الله. وأما المداهن فإنه يشارك صاحب المنكر في المنكر فيقول له أنت على خير والناس يذمونك على خير وأنت فيك وفيك، هذا فعل المداهن، فإنه يتزلف إلى الناس على حساب الدين. وكثيرا ما يحصل هذا في مجالس أهل الشرف والفضل من المداهنين من الشعراء الذين لا يراقبون الله في كلامهم ويمدحون بغير حق ويتزلفون للناس، ومن غيرهم من طلاب الدنيا الذين يزينون للناس أنهم على خير وليس فيهم نقص، وهذه مداهنة في الدين. وأما المداراة هو أن يرفق في الكلام وأن يحسن الخطاب وينصح للمخطئ في دين الله عز وجل. من المسائل التي يحصل فيها الاشتباه مسألة الحذر وسوء الظن، الحذر وسوء الظن، فالحذر ممدوح وسوء الظن مذموم. والحذر هو أخذ الحيطة من كل ما يخشى منه، أن يكون المسلم حذرا من كل ما يخشى منه دون أن يصحب هذا سوء الظن. مثال ذلك أن يحتاط المسلم لمكسبه في أن لا يشارك كل من عرض عليه الشراكة في تجارة، وإنما يحذر من مشاركة من لا يعلم فيدخل عليه الحرام بجهل، وغير الأمين فيدخل عليه الحرام بخيانة. إذن هذا حذر. أن يحذر في طلب العلم، لا يأخذ علمه من كل إنسان لأنه ليس كل من تكلم في العلم أجاد، إذن هذا حذر. أن يكون حذرا في مكسبه، أن يكون حذرا في المسائل المختلف فيها، فإذا اختلف الناس في شيء أخذ لنفسه بالاحتياط والحذر. والحذر هو الذي يترقب المصيبة أو يترقب الشيء الذي يحذر منه، فهذا الحذر يترقب أن يصيبه شيء في دينه أو في دنياه دون أن يسيء الظن، وإنما يحتاط في نفسه ويأخذ العدة لنفسه بالحذر. مثال ذلك قال العلماء الحذر كالذي تسلح بسلاح في أرض مخوفة، يتسلح بسلاح ولا يسيء الظن في الناس وإنما معه سلاح، فإذا اعتدي عليه استطاع أن يذب عن نفسه. وأما سوء الظن فهو أن يسيء الظن في الناس دون أن يكون معه سلاح، فكلما مر به إنسان قال هذا سيؤذيني، هذا سيفتك بي، هذا خائن، هذا رأيت منه كذا وكذا، فسيء الظن يسيء الظن في الناس بقلبه وليس له حذر. ولهذا سوء الظن مذموم والحذر ممدوح، هو أن يكون الإنسان على حذر في معاملاته. ومن الحكمة المفارقة بين الناس، فالناس ليسوا على درجة واحدة في الأمانة، وليسوا على درجة واحدة في العلم، وليسوا على درجة واحدة في العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان على حذر من أن يقع في مخالفة بسبب عدم الاحتياط لهذا الباب. من المسائل أيضا التي يحصل فيها الاشتباه مسألة سلامة الصدر والغفلة. وما أكثر الآن ما نسمع من ينسب إلى سلامة الصدر ويقصد بذلك الغفلة، يقال هذا طيب القلب، ويقصدون به الغفلة والبلة. فهذا فرق بين سلامة الصدر وبين الغفلة، وأن يكون الإنسان في غرة وفي غفلة وبلاها. فسلامة الصدر هو أن المسلم يحسن الظن في الناس ما لم يكن هناك سبب ظاهر يحمل على سوء الظن. ولهذا الأصل في الناس أن يعاملوا بحسن الظن، فإذا قام هناك سبب بين ظاهر في إنسان فإنه هنا ينبغي أن يكون الإنسان على حذر. مثال ذلك: تسمع أن فلانا خادع فلان وأخذ مال فلان ولبس على فلان، فليس من سلامة الصدر أن تقول أحسن الظن به، لأنك سمعت ما يجب لك الحيطة والاحتياط. تسمع عن فلان أن فيه مخالفة وعنده معصية، فلا تقول أحسن الظن به. أما إذا لم يظهر شيء فليس للإنسان أن يسيء الظن في مسلم لا يظهر عليه شيء ظاهر يدل على مخالفة يعني في الظاهر. فإذا سلامة الصدر هو أن يكون الإنسان على حسن ظن ما لم يقم سبب ظاهر يوجب رفع حسن الظن وسلامة الصدر. وقال بعض العلماء: سلامة الصدر هو أن يكون صدره محبا للخير، محبا لطاعة الله، محبا للمؤمنين، يحب لهم ما يحب لنفسه، هذه سلامة الصدر. وأما الغفلة، كون الإنسان مغفل يلبس عليه، فإن هذا مذموم. ولهذا لما جاء رجل اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قد مر معنا في كتاب الأدب، فعفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج مع المشركين يوم أحد فاعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا، حتى لا تذهب إلى مكة وتمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. فإذا هنا هذا الرجل ظهرت عليه علامات الخيانة والكذب، فليس من سلامة الصدر يعني أن تحسن الظن بهذا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخذون بالوحي وقد انقطع الوحي، فمن أظهر خيرا قبلناه منه وعاملناه به، ومن أظهر لنا شرا عاملناه به ولو كان على نية حسنة. ولهذا كان العلماء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يورد نفسه موارد التهم ولو كانت له يعني سلامة صدر وكان له حسن نية. فالعاقل لا يورد نفسه موارد التهم حتى لا يساء الظن به، وإلا فسلامة الصدر وحسن الظن بأهل الريبة هذه من الغفلة. إذا كان إنسان صاحب ريبة ما تقول نحسن الظن به، لأنه هو الذي أوقع نفسه في ريبة، فعند ذلك الحذر أن يحتاط وأن يبحث وأن يعرف حال هذا، فإذا تبين شيء عند ذلك فإنه يتبنى الأحكام على ضوء ما يعني يتبين من حاله. من المسائل التي أيضا يحصل فيها الخلط الفرق بين الشجاعة والتهور، وهذه مسألة عظيمة متعلقة بجوانب كثيرة، وليس المقصود الشجاعة هي المقاتلة في أرض المعركة. يعني حتى الآن ما يدخل فيها الناس من مشاريع يعني تجارية، وما يعزم عليها الناس من بعض المسائل ومن بعض الأمور، بعض الناس إذا يعني تأنق قيل له هذا جبان أو هذا كذا، فيزج بعض الناس بنفسه في مهالك بدعوى أنه شجاع. ففرق بين الشجاعة والتهور. قال العلماء: في الشجاعة أنها منزلة بين الجبن والتهور، منزلة بين الجبن والتهور، يعني لا يكون الإنسان جبانا ولا يكون متهورا. والشجاعة مبناها على تقدير الأمور وعلى حساب الأمور وعلى تقدير الأمور قبل الدخول فيها. ولهذا ذكر لأحد العرب الذين عرفوا بالشجاعة وكان لا يغلب في المبارزة وفي أرض المعركة، فقيل له: كيف نلت هذه المنزلة؟ انظروا إلى هذا الرجل، هذا الرجل ما نال الشجاعة بتهور. ماذا يقول؟ يقول: إني أعمد إلى الجبان فأضربه ضربة يطير لها قلب الشجاع. يعني هذه من الحكمة، فإذا ضرب الجبان ضربة يطير لها قلب الشجاع بعد ذلك انتصر على الشجاع، لأنه هزم يعني كما يقال داخليا، ولأنه أصابه الذعر والخوف، فهذه من الشجاعة، لكنه يقدم على شيء وهو يعرف قدرته عليه. ولهذا من الشجاعة أن يعرف الإنسان الشيء الذي يدخل فيه وهل هو قادر عليه أم لا، وإلا فقد يدخل في شيء يكون سبب هلاكه ويكون من المتهورين ويكون ممن زج بنفسه في مهلكة. فالشجاعة هو أن تقدر الأمور، فهل أنت قادر على هذا الشيء؟ حتى في العلم بعض الناس يدخل في مسائل ويتكلم فيها فتكون فضيحة له، يؤلف في مسألة تكون فضيحة لا أو باقية تشهد عليه بكتابه وبكلامه. وكذلك في التجارة بعض الناس يدخل في أمر فيكون سبب خسارته في الدنيا وقد تلحقه الخسارة في الآخرة بالديون المتراكمة بسبب التهور. فالشجاعة هو أن يقدر الأمور تقديرها ولا يكون جبان، يعني أن يكون قادرا مهيئ للشيء ثم يقول لا أنا ما أقدر، هذا جبن، ولا يكون متهورا. ولهذا قال العلماء الشجاعة منزلة بين التهور وبين الجبن، فإذا نقصت كانت جبن وإذا زادت كانت تهورا. فالتهور هو ما تقدم، هو أن يدخل الإنسان في شيء لا يقدر عليه أو أنه لا يعلم قدرته عليه، إذن لا بد أن يعلم هذا الشيء ومدى قدرته عليه. ولهذا حتى في العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهناك أمثلة كثيرة حقيقة لتحقيق السلف للشجاعة وعدم الدخول في التهور. لما قال الجهمية بمقالتهم وأن القرآن مخلوق فتصدى لهم الإمام أحمد وقال إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأحجم كثير من الأئمة لم يتكلموا، كان الخليفة يجلد ويقتل ويسجن على من قال أن القرآن كلام الله. فقيل لبعض الأئمة الكبار منهم يحيى بن معين وغيره قيل لهم لما لا تتكلموا بما تكلم به أحمد، لماذا أنتم علماء لا تتكلمون بما تكلم به أحمد، فانظروا إلى الفقه. فقال بعضهم قال ليس لنا والله ذلك المقام، أحمد بن حنبل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، يدركون أن هذا الرجل له عبادة وفضل وتوكل وأنه حفظه الله، وبعض الناس يسيء الظن في عمله يخشى أن لا تحصل له هذه المنزلة. وقال بعضهم قام الإمام أحمد مقام الأنبياء، يريدون منا مقام أحمد وليس ذلك لنا. إذن هذا ليس بجبن ولكنه عقل، ولهذا خرج هؤلاء الأئمة من الفتنة على خير حال، فما دخلوا في فتنة يضعفون عنها وما قالوا الباطل، ولكن لهم عذر فيما عجزوا عنه وفيما قدروا في أنفسهم أنهم لا يقدرون عليه. مثال آخر للشجاعة وللحكمة من أحد السلف، حصل منكر من أحد الأئمة وأحد الأمراء فيقول هممت في نفسي أن أقوم فأنكر عليه ثم تراجعت، فسئل عن هذا قال والله إني لا أخشى سيفه ولكن إني أخشى أن أقوم ذلك المقام فيعرض لي الرياء فيقتلني على رياء. لأن انظروا إلى الحكمة والعقل، عندما يقوم إنسان في مجمع الناس وينكر فهو يخشى في هذه اللحظة أن يدخل عليه الشيطان ويقول أنت قمت هذا المقام فيقتله فيقتل على رياء، هذا من العقل. وبعض الناس كان يخشى أيضا أن يضعف، أنه إذا تعرض له وعرض على السيف وعرض على السيف وعلى الجلد أن يضعف ويقول الباطل، فكونه يكتم دينه ولا يتكلم بكلمة يعذر فيها خير من أن يكون سبب لفتنة الناس. من المسائل التي يفرق بينها الاقتصاد والشح، هذه كلها مسائل متعلقة بالآداب والأدب، الاقتصاد والشح. وما أكثر ما نسمع نقد الناس إلى فلان بالشح أو بأنه يعني مقتصد. الاقتصاد هو أن يقدر الإنسان قدرته على الشيء ومدى ما ينفق عليه، فإذا كان قادرا على شيء وأنفق في أمر من الأمور المباحة أو المطلوبة ولم يسرف ولم يزيد فهذا مقتصد. فالاقتصاد هو أن يقدر الأمور بأن يتجنب الإسراف وأن يتجنب البخل وأن يكون مقتصدا، والمقتصد هو من فعل ما يقدر عليه، المقتصد هو ما فعل ما يقدر عليه. ولهذا كل إنسان له قدرة، فإذا فعل المقتصد أكثر مما يقدر عليه دخل في الإسراف، وإذا قصر فيما يقدر عليه دخل في الشح. ولهذا قد يكون بعض الناس لو أنفق 1,000,000 ريال لا يقال أنه مسرف، لو أنفقها في وجه الخير في أوجه من أوجه الخير 1,000,000 ريال لا يقال أنه مسرف لأن له مال كثير. لكن بعض الناس لو أنفق 1,000 ريال يقال أنه مسرف، لأنه قد يكون هذا 1,000 هو قوته وهو قوام أسرته وتتعلق به الواجبات، فإنفاقه في النافلة مع ترك الفريضة تفريط وإسراف. ولهذا قال العلماء لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. كذلك في مقابل ما ينفق فيه، فقد ينفق إنسان 1,000,000 ريال ولا يكون هذا من الإسراف ويكون من الاقتصاد، وقد ينفق 1,000,000 واحدا ويكون هذا من الإسراف، فهذا ينفقه في وجه الله وهذا ينفقه في معصية. فإذن الاقتصاد يرجع إلى نوع الإنفاق وإلى قدرة الإنسان، فالعاقل لا يجاري الأغنياء في النفقة ولا يقصر بحاله فيجاري يعني من الفقراء، وإنما يكون مقتصدا يعمل على قدر جهده وطاقته. وأما الشح فهو أن يقصر في النفقة الواجبة أو أن يقصر فيما أوجب الله عز وجل عليه عموما، كأن يكون له وفرة من مال أو حتى من العلم، الشح حتى في العلم، أن يكون له وفرة من المال أو العلم فلا ينفقه، فلا يحدث بالعلم ولا ينفق المال، فهذا لديه أكثر مما يبذل. والمقتصد هو الذي أنفق على قدر قدرته، والشحيح هو الذي قصر عن قدرته، والمسرف هو الذي أنفق فوق قدرته. وهذا أيضا يقود إلى الفرق بين الكرم والإسراف، الكرم والإسراف. فبعض الناس ينفق الأموال الطائلة ولا يكون مسرفا لأمرين، الأمر الأول لقدرته، الأمر الثاني أنها في أوجه صحيحة. يعني لو أنفق 1,000,000 أبو بكر أنفق ماله كله ولم يكن مسرفا، عمر أنفق نصف ماله ولم يكن مسرفا. لما؟ لأن لهما أموال يحققان بها النفقة الواجبة، ولأن هذه النفقة في طاعة الله. لكن لو أنفق المال في غير وجهه فهذا إسراف. لو كان 1 ريال أنفق في غير وجهه، مثل إنسان يأخذ 1 ريال يمزقه ويلقيه ويقول أنا لا حاجة لي في هذا، هذا إسراف ولو كان غنيا ولو كان لا يحتاج لهذا، أو يأخذ شيء يشتريه بقيمة 1 ريال ثم يلقيه دون يعني أن ينتفع به، هذا إسراف. ولكنه لو أنفق يعني مبالغ طائلة في طاعة الله عز وجل فلم يكن، لا يكون هذا إسرافا لأنه في وجهه. لكن أيضا يرجع إلى الأمر الآخر وهو أن ينظر إلى قدرته، فالإنسان إذا أنفق فوق طاقته فهو مسرف. مثال ذلك من له أولاد ينفق عليهم مثلا بمقدار 2,000 ريال ودخله 1,000 ريال فهذا مسرف، لأنه ينفق فوق قدرته. والإسراف متعلق بحال الإنسان وبنوع النفقة، بينما الآخر ينفق 10,000 ريال وليس بمسرف لأن دخله فوق ذلك بكثير. إذن الإسراف والكرم يرجع إلى هذين الأمرين. كذلك الكرم، الكرم هو أن ينفق من سعة في أوجه الخير، والإسراف هو أن ينفق من غير سعة ويتحمل ما لا يطيق في غير أوجه الخير. كذلك من الأمور المشتبهة الفرق بين الثقة والغرور، الثقة والغرور. ما أكثر ما نسمع الآن يقال فلان لديه ثقة بنفسه، وقد يكون بعض هؤلاء ممن ينطبق عليهم مسمى الغرور. قال العلماء الثقة هو أن يستند الإنسان في ثقته في نفسه إلى أمور واضحة بينة. مثال ذلك يتكلم في العلم بثقة، من أين جاءت هذه الثقة؟ من عجبه بنفسه، لكن لرجوعه إلى دليل قوي واضح بين. إذن هنا يستند الواثق في كلامه إلى دليل. إنسان يخبر خبرا ويقول مثلا إن فلان حصل منه كذا وكذا، وهو على ثقة ويقين، فلا يزعزع هذه الثقة من كذبه، فيقال هذا واثق من نفسه. لما؟ لأنه يحدث عن ثقة، أو لأنه رأى الشيء بنفسه. وأما إذا كانت الثقة لا ترجع إلى أمور واضحة جلية فهذا هو الغرور. مثل إنسان يظن أنه لا يخطئ في العلم، ليس لأنه يرجع إلى أدلة ولأنه يسلك مسلكا واضحا بينا لا يتكلم إلا بدليل ولا يصدر إلا عن فهم صحيح، لكن يظن أنه ذكي وأنه موفق وأنه لم يخطئ، فيصيبه الغرور وهو لا يرجع إلى مستند صحيح وإنما إلى عجب في النفس، فهذا هو المغرور. كذلك في أعمال الدنيا، بعض الناس يدخل في أمور وفي مشاريع يقول أنا على ثقة من نفسي، فإذا كان على ثقة صحيحة بأنه درس الأمور وعرف مدخله ومخرجه وعرف الأسباب واحتاط لكل أمر، فنعم هذا على ثقة ويمدح. وأما إذا كان يقول لدي تصميم وعزيمة وليس لديه أسباب يعتمد عليها وتتقوى بها الثقة، فإن هذا غرور. وما أكثر ما يحصل يعني من بعض من يثق بنفسه أن يفضي أمره إلى الغرور. من الأمور التي أيضا يحصل فيها التباس الفرق بين الورع والتنطع، وهذا عام في أبواب الدين. الورع والتنطع، الورع مرجعه إلى فقه بالدين، وهو أن يترك المشتبه الذي اشتبه حكمه في الدين أو اشتبهت عينه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم ترك التمرة التي وجدها تحت فراشه تورعا لأنه كان يخشى أن تكون من تمر الصدقة. مثال ذلك أن يترك الأمور المشتبهة تورعا للدين، فهذا من ترك الأمور المشتبهة. مثل الآن العلماء يختلفون في مسألة في الطهارة، مثل مسح الرأس، من قال أن مسح الرأس يمسحه كاملا فإن هذا لا بد منه في الوضوء، منهم من يقول يمسح جزء من الرأس. فالورع الآن أن يأخذ بالأحوط لدينه قصر الصلاة في مدة السفر، فإذا كان بعض العلماء يقول 4 أيام وبعضهم يقول يقصر ولو كان في شهر، فالورع هنا أن يفعل الشيء الذي هو محل اتفاق بين أهل العلم أنه صحيح. يقابل هذا التنطع، التنطع لا يستند في فعله أو قوله إلى دليل وإنما هو تكلف وتنطع. ونضرب مثال للفرق بين الورع والتنطع في صورة ظاهرة بينة. مثال ذلك، لو كان لرجل ثوبان تيقن أن أحدهما أصابته نجاسة، فما هو الورع هنا؟ قال العلماء أن يصلي مرتين بهذا وبهذا لأنه أحد الثوبين طاهر والآخر نجس، فلا يتحقق ولربما كان لا يتمكن من غسلهما، فلا بد أن يحتاط. هنا ورع أن يصلي بهذا الثوب وبهذا الثوب لأن هذا يتيقن أن أحد الثوبين فيه نجاسة والآخر ليس فيه نجاسة، فهنا الورع هو أن يصلي مرتين كما قال العلماء. أما التنطع هو أن يشك في أحد الثوبين أنه أصابته نجاسة دون مبرر فيصلي مرتين، يصلي بثوب ثم يصلي بالثوب الآخر وهو لا يعلم أن هناك نجاسة وإنما يقول لعله أصابه شيء. مثال ذلك ما يفعله بعض الحجاج، وهذا يسأل عنه بعض الحجاج من بعض البلدان، يقول بعد الحج أنا أريد أن أفدي فدية. نقول له لما؟ يقول لعله حصل مني خلل. نقول هل تذكر شيء؟ يقول لا. هذا التنطع. مثال آخر، وقع منه شيء في الحج فاختلف العلماء هل يفدي أم لا، فما هو الورع هنا؟ أن يفدي. فإذا يفرق بين الورع والتنطع، وما أكثر ما يختلط الأمر على الناس، حتى إن بعض الناس إذا تنزه عن أمر محرم قيل إن هذا تنطع. إذا اختلف الناس الآن في الأسهم مثلا، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، فإذا إنسان احتاط لدينه ما يقال أن هذا متنطع وإنما هو متورع. لكن لو أن هناك شيء مباح لا يشك المسلمون في إباحته مثل اللحم أو اللبن أو غيره فقال أنا أترك هذا تورعا، نقول هذا تنطع. من الأمور أيضا التي تختلط الفرق بين المبادرة والعجلة. المبادرة والعجلة، المبادرة هو فعل الشيء في أول وقته دون تأجيل. مثال ذلك المبادرة إلى الصلاة، إذا أذن المؤذن قام وتوضأ وأدى الصلاة في وقتها، فهذه مبادرة وليست بتعجل. وأما التعجل هو أن يفعل الشيء قبل وقته. مثال ذلك فيما نشاهده الآن من بعض الناس، يعني رجلان في صف واحد، أحدهما يقال أنه مبادر إلى الخير لكنه سبق الإمام في التكبير، ولهذا نلاحظ أنه ما يكاد المؤذن يقيم الصلاة حتى أن بعض المصلين يرفع يديه مستعدا للتكبير، ولربما سابق الإمام في التكبير، ولا يجوز له حتى في رفع اليدين أن يسابق الإمام، فهذا يقال أنه متعجل. وأما الآخر فهو الذي كبر بعد الإمام في أول الوقت وبعد الإمام مباشر، فهذا مبادر. والثالث هو الذي جلس في مكانه ثم قام متثاقل ولم يدخل في الصلاة إلا بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. فانظروا إلى ثلاث مواقف: متعجل، ومبادر إلى الخير من غير تأخر. فالثالث متأخر ومتباطئ، والأول متعجل، والذي توسط بأن بادر إلى الدخول في الصلاة بعد الإمام بعد تكبير الإمام هذا هو المصيب. ففرق بين المبادرة والعجلة. حتى في العلم الآن يلاحظ أن بعض الناس قبل أن تنتهي المسألة وعرضها في درس تجد أن بعض الناس يسأل عنها، هذا تأجل. والآخر يترك هذه المسألة مشكلة عليه، يقول لعلي أسأل الشيخ بعد زمن، وهذا متأخر. والمبادر هو أن ينتظر حتى يفرغ الحديث في المسألة ثم يبادر إلى السؤال إن خفي عليه. من المسائل أيضا التي يحصل فيها الالتباس الفرق بين الاحتياط والوسوسة. الاحتياط والوسوسة هذه مسألة أيضا مشكلة في الطهارة وفي غيرها. فالاحتياط هو أن يحتاط لدينه ولدنياه، لكن الاحتياط مرجعه إلى أسباب صحيحة وإلى أسباب واضحة بينة، وأما إذا كانت مرجعها إلى ظنون فإن هذه وسوسة. مثال ذلك الاحتياط في الطهارة بأن يتنزه من البول وأن لا يستعجل في قيامه قبل أن ينقضي بوله، وأن يتنزه أيضا أن يكون بوله إذا كان في غير المراحيض والحمامات الآن إذا كان في صحراء أن يكون في أرض رخوة، هذا من الاحتياط ذكره العلماء في كتب الفقه، لأنه إذا كان في أرض صلبة لربما رجع البول عليه، فهذا ما يقال أنه وسوسة. لو فعل إنسان هذا يقال هذا من الفقه وهذا من الاحتياط. أما الوسوسة فهو أن يفعل الشيء من غير سبب، مثل أن يتوضأ ويستنجي ويتوضأ ثم بعد ذلك يقول لعله انتقضت الطهارة، حتى إن بعض الناس يقول بعد أن أفرغ من الوضوء يقول لعلي لم أغسل يدي، لعلي لم أغسل وجهي، لعلي لم أغسل قدمي، هذه وسوسة. ولهذا ذكر العلماء أن الوسوسة بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليها، وإنما يكون الاحتياط في أثناء العبادة. لا ينبغي للإنسان أن يكون غافل يأتي ويغسل يديه ويتوضأ وهو غافل لا يدري ما فعل، هذا تفريط. فالاحتياط أن يكون مستحذرا لفعله ولنيته، وأما الوسوسة بعد ذلك فهذا الذي لا ينبغي. مثال ذلك أيضا في الوسوسة من يعني وجد ماء في الطريق فالموسوس يقول لعله به نجاسة، والمحتاط فإنه لا يقدر شيئا حتى يبني تقديره على شيء، فإذا لم يكن في الماء هذا ما يدل على النجاسة فالأصل الطهارة. ولهذا كان الصحابة يرون أن المياه التي تكون في الطرقات أنها طاهرة، ما لم يتبين هناك شيء. أما إذا رأى رجل أن هذا الماء فيه رائحة وهي رائحة نجاسة فلا يقال هنا من عدم الوسوسة يعني أن لا يحتاط للماء، بل إنه لا بد أن يحتاط، فإذا تبين له أن هذا الماء نجس وأصابه لا بد أن يحتاط لعبادته. هذه بعض المسائل التي أحببت أن ننبه عليها، وهي متعلقة بباب الأدب، موضوع دروسنا، والموضوع واسع يعني في باب الأدب وفي غيره مما يحصل فيه التباس على الناس، وإنما أحببت أن ننبه يعني على هذه المسائل. والمرجع في هذا أن يرجع الإنسان إلى الأدلة وإلى النصوص الشرعية، فلا يمكن أن يكون شيئا ممدوحا في الشرع ومذموما من وجه آخر. ولكن كثيرا ما يحصل الاشتباه عند الناس، فإما أن يصفوا الشيء على غير هيئته، كأن يقال للمتورع أنه متنطع أو العكس، فهذا كله من أقوال الناس ومن أوصاف الناس. وأما إذا نظر الإنسان للشرع فإنه لا بد أن يدرك أن هناك فرق بين الورع وبين التنطع، وفرق بين الاحتياط والوسوسة، وفرق بين الشجاعة والتهور، وفرق بين سوء الظن وبين الحذر. كل هذه الأمور منضبطة ويعرفها أهل العلم بالأدلة، وكذلك بالنظر إلى الأحوال المميزة لهذا الحال عن غيره. فنسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.